ماشي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، على موعد مع شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. وأقول بأنه وصلنا إلى الباب العموم، وكنا قد أخذنا المسألة الأولى في العموم أو في العام، ونقف وقفنا عند المسألة الثانية وهو تقسيم العام. هذه مسألة بالغة الأهمية، يعني عمدة في هذه المسائل الأربعة التي ذكرها، سنبينها إن شاء الله حتى اليوم ولو تيسر الوقت نتكلم على حقيقة العموم، هل هو في الألفاظ حقيقة أم مجاز والخلاف في ذلك، أو ثمرة ممكن ما نستطيع اليوم لكن سنؤجلها أو شيء. معذرة. طيب، قال المؤلف: الثانية العموم، إما لغة بنفسه كأي للكل ومن للعالمين وما لغيرهم وأين للمكان ومتى للزمان، أو بقرينة في الإثبات كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف وكذا اسم الجنس أو النفي كالنكر في سياق، أو عرفا مثل حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات، أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف. طيب، قبل أن ندخل في معيار العموم، هذه المسألة قلنا يتكلم فيها المؤلف ألفاظ العموم، قسمها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدل على العموم من جهة اللغة، وهذا ينقسم إلى قسمين، عندنا ما يدل على العموم من اللغة، من العرف، من العقل. من اللغة ينقسم إلى قسمين أيضا، قسم ما يدل بنفسه وقسم ما يدل بقرينة. يبقى هنا من حيث اللغة ألفاظ العموم قسم منها يدل على العموم من اللغة، قسم ما يدل بنفسه، اللفظ يدل بنفسه، وما يدل بقرينة، والقسم الثاني ما يدل عن طريق العرف، والقسم الثاني ما يدل بالعموم عن طريق العقل. نأتي للقسم الأول، ما دل على العموم باللغة بنفسه. هنا لما قال ذكر بعض الألفاظ، منها حقيقة الأسماء المبهمة، يعني الأسماء المبهمة وأسماء العموم، أسماء ألفاظ العموم إما من أسماء وإما من حروف. ألفاظ العموم إما ستكون من أسماء أو تكون من حروف. الحروف لا تدل على العموم بنفسه، والفعل لا يدل على العموم بنفسه أيضا، إلا في مسألة سيأتي معنا حسب متعلق الفعل، اللي هو إذا حدث المعمول أو المفعول قد يؤدي إلى العموم، لكن بنفسه لا يدل على ذلك. إذن العموم إما يدل عليه من الأسماء أو من الأفعال أو من الحروف، والحروف والأفعال لا تدل بنفسها، لكن الأسماء هي التي تدل بنفسها أو بقرينة كما سيأتي معنا. الأسماء التي يدل على العموم منها ما يدل بنفسه كما قلنا، ومنها ما يدل بالقرينة. طيب، الأسماء التي تدل بنفسه الأسماء المبهمة، كمن مثلا لله من في السماوات، هذه تفيد العموم، وهذا اسم الشرط، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فهنا هذه اسم شرط أو اسم استفهام، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذا الماء الموصولة أو الشرطية أو الاستفهامية، ما قد تأتي موصولة استفهامية شرطية أيضا تفيد العموم، الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض، فيعني جميع ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل، وما تفعل من خير يعلمه الله، هنا ما شرطية، ما تفعله من خير يعلمه الله، أفادت العموم أيضا. بخلاف ما النافية، ما يقول ما من إله إلا الله، ما هنا نافية لا تفيد العموم بنفسها، هتأتي بقرينة، هذه لا تفيد العموم بنفسها. لكن العموم جاء هنا منين طيب؟ من المذكرة، من النكرة في سياق النفي. لكن ليست هنا ما النافية تفيد العموم بنفسها، لأن العموم جاء من النكرة في سياق النفي. ثم قال أين أيضا، أين للمكان، سواء أين كانت شرطية أو كانت استفهامية تفيد العموم، ومتى أيضا، متى للزمان تفيد العموم. لسه جاية ما قلتهاش. انا خليك بس معايا، عايز ايه؟ طب انا لسه ما قلتهاش، وانا قلت قبل كده اشمعنى دي اللي وصلني فيه، انا اللي فاته كله ما قلتوش من هنا في الاول، انا مش ماشي بالترتيبه. نعم سياتي بيها الكلام. لا ايضا هو ايضا قال ومثل ايضا باي، واي حقيقه ان قد تفيد العموم هو اراد بها العموم هنا، لكن هي اي قد تفيد الاطلاق، بل البعض قال انها تفيد الاطلاق ولا تفيد العموم. يعني لو قلت الان تصدق باي ريال او باي جنيه صحيح، هو لا يستغرق هنا جميع الافراد، يبقى ليس عام صحيح، ولكن يصدق على فرد واحد. لكن قوله تعالى مثلا ايما تدعو لله الأسماء الحسنى، فأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هنا أفادت العموم. ليش؟ لأنها جاءت في سياق الشرط، جاءت في سياق الشرط فأفادت العموم، وإذا كانت في سياق الشرط تفيد العموم أيضا، لأنها كأنها نكرة في سياق الشرط أيضا. لكن إذا كانت في سياق الشرط أو في سياق النفي تفيد العموم ايضا، لكن قد تكون في غير ذلك تفيد الاطلاق ايا كان. يعني بعضهم اتبع هكذا وهكذا. ايضا كل وجميع وقطبه وكثره، ما ذكره هنا كل وجميع وقطبه وكثره، كل هذه تفيد العموم، تفيد العموم بنفسها. طيب هنا قال ايضا لما ذكر ليش هنا قال ما للعالمين وما لغيرهم، من هو هنا قال للعالمين، وهذه دقة. أو تجد في بعض الكتب يقول لك العاقل، من العاقل وما لغير العاقل، كثير من الكتب يعني الأصول، هو هنا استبدلها، وهذا حسن أنه قال ما للعالمين وما لغير العالمين. ليش؟ حد يعلم؟ لأن الله يذكر نفسه بمن. أحسنت، لأن الله عز وجل ذكر بمن، فلذلك وطبعا لما ذكر بمن فاستبدل العاقل، هذا لا طليق بالعالم، فقال من للعالمين اللي هم، وما لغير العالمين اللي هم يسمون غير العاقل، يعني لأنه ذكر هذا حق الله عز وجل. طيب ما هو من وما احيانا تاتي من لغير العالم، واحيانا ما تاتي لغير العالم للعالم، بس هذا في الاستثناء ليس في الاصل في المطلق او ليس في الاضطراد. يعني الغالب ان من للعالمين وما لغير العالم، وفي امثله ذلك لعلي استحضرها الان، لان انا كنت مجهزها برضه، ان احيانا تاتي من لغير العالم، وتحت احيانا تاتي ما للعالم. هنا منكح ما طاب لكم، ما طاب لكم، ما هو ماشي، ما هي ما، لكن هي الاصل ان هي تاتي، ان هنا هذا الاصل ان هي تاتي لغير العالم، لكن هنا جاءت ايا كان. يعني هي كلها دي مثال صحيح على فكره من هذا ايضا، لكن خلينا نمشي بالترتيب، لانه هنا قال العالم وغير العالم، بينا قال ليش قال ذلك. طب ده هذا القسم الأول اللي هو بطريق اللي هو بنفسه تفيد العموم بنفسه. القسم الثاني من ألفاظ العموم بقرينة، من ألفاظ القسم الثاني من ألفاظ العموم اللغوية مكانك بقرينة، ليست بنفسه، بقرينة، ما يدل على قرينة بالإثبات. ومنها الجمع المحلى بالألف واللام والمضاف واسم الجنس، هنا ده في الإثبات أولا نقوله. طيب الجمع المحلى بالألف واللام كالرجال، النساء، المؤمنون، هذه ألفاظ تفيد العموم. قالوا ليش؟ لوجود ال معها، ال أفادت العموم اقترانها بال، وهذا في الإثبات. أو في النفي أيضا تفيد العموم، لكن في قسم آخر لا يفيد العموم إلا في النفي ليس في الإثبات. لكن هنا هذا الذي يفيد ال الجمع المحلى بالألف واللام هنا يفيد العموم لغة في الإثبات أو النفي. طيب وهنا ال دي استغراقية، لأن في أنواع أخرى من ال ليست استغراقية في العهد والجنس وغير ذلك، لكن هنا ال هنا الاستغراقية، وهذا المراد هنا ال الاستغراقية أيضا. ثم أيضا ما يفيد المضاف، ما يفيد العموم باللغة بالقرينة، المضاف، الجمع المضاف إلى معرفة، نقال هنا والمضاف أيضا تفيد العموم. حرمت عليكم أمهاتكم، يوصيكم الله في أولادكم، جمع مضاف إلى معرفة ضمير، جمع أولادكم أمهاتكم لمعرفة الضمير، أفاد العموم أيضا. أمهات كما قلنا في ذلك يشمل. طب إيش هنا يعني إيش العموم فيها؟ طيب حرمت عليكم أمهاتكم، أمهات الصلب، وأمهات الآباء، وأمهات الأجداد، وأمهات الأمهات، وأمهات ماشي الرضاعة الأرض يعني، لكن هي الصلب بأنواعها كلها، لأن الرضاعة جت فيها يعني في الآية، لكن هي تشمل تدخل حرمت عليكم أمهاتكم تدخل. نعم تدخل صحيح. فهذه كله ما هو لما علموا أنهم أمهات المؤمنين خلاص ماشي. لا لا دي مسألة أخرى، دي جاية دلالة الاقتضاء مش تحت العرف، دي مسألة أخرى عشان نتكلم عنها. هو بيتكلم هنا، أنا فاهم إحنا مش بنقول إيه اللي حرم، ده سيأتي في العرف نوع التحريم، عموم التحريم، لكن هو بيتكلم هنا عموم الأمهات في اللغة. هنا حرمت عليك أمهاتكم، أنا بتكلم عموم الأمهات لغة، لكن اللي سيأتي في الثاني عرفا التحريم إيش اللي حرم، الاستمتاع ولا عموم الاستمتاعات كلها، هذه مسألة أخرى. لم يذكر هنا المعرفة. ايوه لان احنا عندنا الشافعيه اللي انا اقول بها، سياتي الكلام. نحن والحنابله اللي انا اقول، احنا والاحناف اللي انا اقول بها، مالكيه والحنابله يقولون بالجمع. مش تقصد المضاف الى معرفه؟ ما هو قال لا، ما انا قلت المضاف الى معرفه الان. انا قلت لا، ده الثاني ساقول المفرد المضاف الى معرفه، ده جمع مضاف الى معرفه عندنا نقول به. المفرد المضاف الى معرفه هو لم يذكره هنا، لانه الشافعيه لا تقول انه يفيد العموم ولا الحنفيه، لكن المالكيه والحنابله يقولون بافادته للعموم، ذاك هو لم يذكره هنا. بيستدرك شراح الحنابله، يعني لو حد شرح الكتاب ده حنبلي ستجد يذكره لك، شافعي لن يشير اليه، او يعني لو اشار اليه نحن لا نقر به. بس انتوا دخلتوني في التفصيل، انتوا فايقين ما شاء الله، ما بتستنوا ما اخلص العنايه الاول. طيب نقول هنا ايش نرجع. طيب اسم الجنس، قال اسم الجنس اللي يراد به المصدر سواء قليل او كثير، يعني اذا عرف بال الاستغراقيه هيفيد العموم. يعني مثلا لفظ ماء يفيد القليل والكثير اذا عرف بال افاد العموم. يعني قلت مثلا اشتريت الماء مثلا، او ملكت الماء واشرب الماء او غير ذلك، فهنا اذا عرف بال يفيد العموم. وكذلك التمر ايضا اسم جنس، فلو قال التمر بالتمر صح، الذهب بالذهب، فاصبح اسم جنس معرف كل انواع التمور ما يكونش فيها تفاضل، كل انواع الذهب، كل انواع الملح، الملح الى غير ذلك، اذا عرفت بال جينيت يفيد العموم. ولذلك والبعض يقول ان انتاج فيها خلاف، بعض يقول ايضا ان اسم الجنس الذي لا واحد له من جنسه، يعني ملوش واحد من جنسه ادخل فيه الماء لكن لا يشمل فيه التمر. يعني هم يقولوا ايش قول الله عز وجل واحل الله البيع، احنا بنستدل بيع على العموم، هذه منازعه عشان تبقوا فاهمين. نعم، ان البيع مفرد معرض، احنا نقول احل الله البيع بكل انواع البيع، بعض يقول لك لا، ها نعم هو ليس فيه، هو اسم البيع جنس، احنا نقول اسم جنس يصدق على القليل والكثير. لذلك الجمهور يرون انه يفيد العموم، احناف لا يرون انه يفيد العموم، ولذلك لا يستدلون بالايه على كليه تحليل البيع ايضا في ذلك. لكن ايضا الالف ولام الاستغراقيه في الـ في الـ في, الـ في الاسم الجنس تفيد العموم، من قوله تعالى مثلا العصر ان الانسان لفي خسر، فقلنا هنا الانسان اسم، نعم اسم جنس ومعه ال ايضا الاستغراقيه. اما لو كانت ال تفيد الجنس مش الاستغراقيه لا تفيد العموم، قد لا تفيد العموم ايضا. لو قلنا مثلا الدينار افضل من الدرهم، الدينار افضل، الذهب افضل من الدينار، افضل من الدرهم اسم جنس وقال لكن لا يفيد كل الانواع، قالوا لا يفيد العموم هنا، يعني لا يفيد العموم. او نقول مثلا الولد خير من البنت او الذكر خير من الانثى، هذا اسم جنس معرب، قال لا يفيد العموم في كل الذكور افضل من كل الاناث، لا يفيد ذلك. لكن الغالب مثلا، وهذه ليست استغراقيه، هذه للجنس، لكن الاستغراقيه التي تفيد العموم. المفرد المضاف كما قلنا فيه قولان عند العلماء، المذهب لم يرى لا يرى ذلك لا تفيد العموم ايضا. طيب هذا كان هذا ما زلنا في النوع الثاني، القسم الثاني من في اللغه الذي يحتاج الى قرينه، تمام. طيب النوع الاخر بما يفيد العموم باللغه بوجود قرينه في سياق الاثبات، النكره في سياق النفي، ومنها بقى لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي أفادت العموم. وأيضا مثلا لو في سياق فلا تدعو مع الله أحدا، أيضا أحدا هنا نكرة في سياق النهي هتفيد العموم أيضا، ونكرة في سياق الشرط وفي سياق الاستفهام الإنكاري، كل هذا يفيد العموم. يعني يحتاج ممكن لا. كل هذا كان من العموم الذي من اللغة بقسميه، إما بنفسي أو بقرينة. القسم الثاني العموم بطريقة العرف ليس بطريقة اللغة. هنا مثل له المؤلف بما يسمى عندنا دلالة الاقتضاء. انتبهوا أن بعض على طول إيش بعض الطلبة يقول لك حرمت عليكم أمهاتكم عموم، زي ما أتى بي هنا الآن، أو يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا لا آسف، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، ودي محل خلاف، لأن هو قال لو أنت قلت بالعموم نعم هيبقى حرم عليك في الأم كل أنواع الاستمتاع، قبلة بشهوة طبعا، والمعانقة بشهوة، واللمس بشهوة، والوطء من باب أولى طبعا. لذلك هذا المتفق عليه، حرمت عليكم الميتة، بعض يقول لك لا أنت حرم عليك الأكل فقط، إنه ليس بعام أو مجمل، بعضهم يقول مجمل فلابد من تفصيل. ذلك هو يسمى دلالة اقتضاء، ليه؟ إن هذا اللفظ يقتضي تقدير، حرمت عليكم الميتة، إيش اللي حرم عليكم الميتة؟ طيب شراء الميتة ولا بيع الميتة؟ طب استخدام الميتة؟ الانتفاع بالميتة؟ أكل الميتة؟ طب حرم علينا في الأم إيش؟ نكاحها، وطئها، العقد عليها، أم أيضا لمسها بشهوة، تقبيلها، مسها إلى غير ذلك؟ كل هذا يعني هذا ليس لغة ظاهر من العموم هذا، لكن العرف هنا سموه بقى جعلوه في العرف دلالة الاقتضاء، لابد أن يقتضي أنك انك تقدر امرا في هذه في في هذه في الدليل هنا. يعني الكلام لابد له من تقدير، لا يصح الكلام الا بتقدير. لو قلت حرمت عليك امهاتك، اصل الامهات دي ذات، فايه اللي يحرمني عليها؟ ما هي ذات ام، ما الذي سيحرم؟ لابد من تقدير للكلام، لا يصح الكلام بدون تقدير. فهذا لابد ذكر وسمى دلاله اقتضاء. طب هل يصح ان انا اقدر شيء واحد فقط، او يعني يكفي لابد واحد، او هل يصح ان انا اقدر كله؟ ولو قدر يبقى هيفيد العموم، لكن لو قال لي لا انت تقدر شيئا يبقى لا يفيد العموم. فهنا ويقصد نقال ايش هيكون، نقدر كل لفظ يصلح له. هنا جاء العموم بقى، هنقدر كل لفظ يصلح له. فنقول هنا ايش، يبقى نقول يوجب حرمة جميع الاستمتاعات. لو قلنا في الام يبقى جميع الاستمتاعات، ودي هيحرم عقد النكاح وكل شيء، والوقت منها ايضا حرمت عليكم الميتة، كل استعمالات الميتة، لا تشتري ولا تبيع ولا تنتفع ولا تجلس عليه لو كان شيء، او تستخرج منها شيء او كلام. وهذا كله لان اصل المسألة ايش، احكام التكليفية لا تصدق على الزواج. فلذلك ما ينفعش نقول حرمت الميتة ونقف. طب ايه يعني ايه الميتة ده ذات؟ ما فيش احكام تكليفية على الذات، احكام تكليفية على ما يفعل بهذه الذات، على افعال. فلذلك هذا المقصود، ان الاحكام التكليفية تصدق على الزواج، تصدق على الافعال. فايه اللي حرم عليا في الام، وايه اللي حرم عليا في الميتة؟ فعل. فما هو الفعل؟ نحتاج لتقدير، وهذا التقدير هنقدر، اما نقول هنقدر جميع الافعال، جاء العموم من هنا بقى والعرف يقول بذلك، يبقى اصبح هنا تقدير جميع الافعال. واما ان نقدر ما ورد دليل واستثناء غير ذلك. يعني ممكن واحد يقول لك لا العرف بيقول مثلا ذلك وذلك، هو نزاع ما بين في بعض صور الميته في الفقه، فهذا يقول لك احنا قدرنا حرمه على الميته اكل الميت، يبقى يجوز غير ذلك. يجوز بقى انك تنتفع بالبيع والشراء، يجوز تنتفع بشيء منها، لان هنا ايش، زي حرمت عليكم الخمر والميسر. طب حرمه في الخمر ايه، شربها فقط ولا بيع وشراء؟ طب انتفع بيها، مطهر، دواء، طعام، اي شرب، فكل هذا ايش، هياتي في التقدير اللي موجود هنا المقصود فيها ايضا المساله. المهم هذه من صور العموم عن طريق العرف، وهو ضابطنا بمساله دلاله الاقتداء في ذلك، هل تقدر جميع الافعال ولا تقدر شيئا خاص. ثم قال الثالثة او عقلا كترتب الحكم على الوصف. هنا هو يقصد ايش، يقول لك ان العموم ما جاء لم ياتي لا من اللغه ولم ياتي من العرف، هو جاء من العقل. طب هو كيف جاء من العقل؟ ويقصد ان اللفظ لغه لا يجعلك تقول بالعموم، يعني استفيد العموم من جهه العقل دون اللغه ولا العرف. طب منين؟ قال لك اللفظ المشتمل على حكم مبني على وصف، اي حكم مبني على وصف، الوصف هذا من الشارع. مثلا قال مثلا هاب ان قال حرمت الخمر للاسكار، كما قال كل مسكر حرام النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرمت، خلينا ناخذ حرمت الخمر للاسكار. طيب انتبهوا ليش جابوها من العقل هنا، والنص اهو المنطوق حرمت اللفظ للاسكار. قال لك باعتبار الوضع اللغوي، واللغة أفادت إن علة الحكم الإسكار فقط، صحيح؟ طيب ده لا يقتضي في اللغة عموم، إلى الآن لا يقتضي عموم، هو علة الحكم تحريم الخمر الإسكار، مفيش عموم في اللفظ إلا ذلك. طيب ده في المنطوق. طب في المفهوم، هو ليه مفهوم؟ يعني عايز تقول هل في مفهوم للمنطوق ده أقول بيه عموم؟ قالوا أيضا اللي هو انتفاء الحكم عن انتفاء الوصف، مش الوادي حرمة الخمر للإسكار. طيب اللي غير مسكر، هو ده المفهوم صحيح؟ قالوا المفهوم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، ايضا لغه لا يفيد العموم، الوصف اللي موجود ده لا يفيد العموم، هو اللي يفيد فقط ايه، ثبوت الحكم عند الوصف وعدم ثبوت الحكم عند عدم الوصف فقط. طيب ليش؟ لان اللفظ لم يوضع لمعانا لنفي الحكم عند نفي ايش الوصف. اللفظ اللي موجود ما فيش فيه نفي، ده فيه حرمة الخبر الإسكار. اللفظ هذا لا يفيد العموم، مفهومه لم يوضع للنفي عشان نقول ان هو لو افتكرته من نفي اللي هو في سياق النفي هيفيد العموم. المفهوم هنا اللفظ ليس فيه لم انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لا ده وضع اللفظ لثبوت الحكم عند وجود الوصف اللي هو حرمة الخمر ليش للسكر. يبقى لا منطوق يفيد العموم لغة ولا مفهومه لانه مش منفي يفيد العموم ايضا. انا بتكلم في اللفظ كل ده، انتبهوا، اللفظ لغة لا يفيد العموم الى الان ايضا. طيب اذا لم يفيد فقالوا طب اين العموم؟ قالوا العموم ثابت عن طريق العقل. العقل بيقول ان العلة كلما جاءت وجد المعلول. هنا بقى العقل منطق، يعني يقول يعني العقل بيقول كلما وجدت العلة وجد المعلول، ولما ينتفي العلة ينتفي المعلول، فيكون هنا عموم اللفظ ده ثابت بالعقل، ليس ثابت بايش؟ ليس ثابت باللفظ، وطبعا مش في العرف. فلذلك هم قالوا ان الحكم لو كان على العلة تقول هنا بالإدراك تقول ايش ان الخمر الإسكار كل مسكر، طبعا عندنا لفظ بكل مسكر، لكن لو ما كانش فيه هتقول ان كل ما خامرة اي كان بقى عنب تمر نبيذ اي شيء ما لم وصل الإسكار هناخد عمومه يفيد التحريم. ليش؟ قالوا لان العقل بيقول ان العلة موجودة، ده بالعموم بالعلة بالعقل ليس العموم باللفظ ولا غير ذلك ايضا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. من اين اخذنا ان كل ما يطوف ليس بنجس؟ اللفظ ما فيش فيه عموم كمنطوق، لكن اخذوها من العقل، من هنا من العقل. طيب هنا المساله لا لا، انت في الاقتضاء عندك نص لا مش ملهاش علاقه بالعله، هو في العله في الاقتضاء في درجه الاقتضاء حرمت عليكم امهاتكم، اين العله في التحريم؟ وايش اللي حرم اصلا؟ ايش الفعل اللي حرم؟ ايش الفعل اللي حرم؟ تحريم مش على الزواج، قلنا على الافعال. فانت تحتاج تقدر في جميع الاحوال، لازم تقدر، اما تقدر شيء واحد وهو تحريم الوطء ما يبقاش عموم، او تقدر جميع الافعال وده اللي فيه العموم، لكن انت لابد تقدر في الايه حتى تستدل بها ايضا. طيب هو قال ايش عشان نختم المساله هذه؟ قال ومعيار العموم جواز الاستثناء، فانه يخرج ما يجب اندراجه لولا، والا لجاز من الجمع المنكر. قيل ولم تناول لم تنع الاستثناء لكونه نقدا، ده اسمه ايه ده الجبائي بيقول قلنا منقود بالاستثناء من العدد، وايضا استدلال الصحابه رضي الله عنهم بعموم ذلك في مثل الزاني والزانيه يوصيكم الله في اولادكم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله لئن من قريش نحن معشر الانبياء لا نورث شائعا من غير نكير. فهنا هو هذه المساله اللي بقيه بيرد بها على اشكاله ويثبتهم امره. هل الالفاظ اللي قلناها دي ما الدلاله على انها تفيد العموم؟ يعني اولا ده قول جماهير العلم، يعني هو بيريد ان يستشكل اشكال، يقول هنا ما انت قلت لنا الفاظ وتقسيمات، او هو بيقول المصنف ذلك، فيريد ان يقول ان الالفاظ دي تفيد العموم. طب ما الدلاله على انها تفيد العموم؟ احنا قسمت لنا لغه وعرف وعرف وعقل. قالوا هو بيقول طبعا ان جماهير العلم اهل العلم يقولون بان هذه الالفاظ تفيد العموم، بل ممكن تكون يعني اتفاقا مع بعض المعتزلة الذين قالوا بذلك ايضا. بعضهم قالوا لا، هي لا تفيد العموم الا بقرينة او دليل، يعني هي في نفسها او هي كلفظ لا تفيد الا بقرينة او دليل. و طب هو يريد ان يستدل عن الالفاظ تفيد العموم، اول دليل استدل به جواز الاستثناء منها. تذكروا تعريف العموم، قلنا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له وضع واحد، صحيح؟ فهو يريد ان يقول ايش؟ ما دام انا استطعت استثني، يعني قلت ايها المسلمون، او نقول ايش؟ يا ايها الانسان، او والعصر الانسان الذي خص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مثلا، فهنا استثني منهم ام لا؟ طيب فهو يقول ان ما دام جاز الاستثناء من اللفظ فهذا نسميه معيار العموم. يعني معيار كلمة معيار العموم يعني الدليل على أن هذا عام، الدليل معيار العموم يعني الدليل على أن هذا عام جواز الاستثناء منه، لأن احنا قلنا أن اللفظ العام بيستغرق الكل يشمله، فما لم قدرت استثني يبقى دليل أنه كان موجود في اللفظ وخرج، وهذا دلالة على أنه يصح أن يكون عاما لأنه دخل في الكل، كما قلنا قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان تفيد العموم ليش؟ بدلالة أنه قد ورد الاستثناء منه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو يريد أن يقول أن الاستثناء على اللفظ دليل مفيد للعموم، لأن الاستثناء بيخرج بعض الأفراد من هذا اللفظ العام، كانت ستندرج تحت هذا الحكم العام لولا أن الاستثناء أخرجه منه. ذلك هو يقول جواز الاستثناء أنه يخرج ما يجب اندراجه لولا وإلا لجأ، فهمت؟ فهو ليش لو لم يكن هناك استثناء لكان كل الناس دخلوا في الإنسان وكلهم في الخسر إلا الذين عملوا عمل الصالحات، فلما جاز الاستثناء قال دل ذلك على أن اللفظ من العموم. إذن الاستثناء دالا على إفادة اللفظ العموم، لا يصح أن يرد الاستثناء فيما لا يفيد العموم، وهذا لغة محل اتفاق، يعني لا يمكن أن يأتي الاستثناء إلا على لفظ يفيد العموم. لذلك هو مثل ليش؟ فإنه يخرج ما يجب اندراجه لولا وإلا لجاز من الجمع المنكر. العرب ما تقول أعطي رجال إلا مثلا واحد أو إلا اثنين أو إلا، ما تقول ذلك، الرجال جمع منكر، فيقولون إن الجمع المنكر ما تقولش مثلا جاءني رجال إلا زيد، ما ينفعش تقول جاءني رجال إلا زيد، ما تقبله العرب، ما يستثنى من الجمع المنكر، لأن جمع المنكر عموم بدلي. لو أنتم لأنه رجال تشمل الثلاثة أو الاثنين أو الأربعة أو الخمسة، الاثنين على أقل العموم يعني، فلو قلت جاءني لا تصح على كل واحد منهم، فما يصح إن هذا مش لفظ عام، فاللي أنت هتستثني منه زيد ممكن ما يكونش في الاثنين أصلا، ممكن هو ما دخلش فيهم عشان يستثنى، لذلك هو لا يصح أن تقول جاءني رجال إلا زيد. فجمع المنكر لا يستثنى منه. ليش لا يستثنى منه؟ قالوا لأنه لا يفيد العموم، وبيريد يستدل أن العرب لم تجوز الاستثناء من الجمع المنكر، وبالتالي هو أصلا الجمع المنكر لا يفيد العموم، فدل ذلك على لما يجوزوا الاستثناء منه دل على أن العرب لا تجوز الاستثناء إلا من الجمع من يفيد العموم إلا من العموم. فلما كان الجمع المنكر لا يفيد العموم لأنه عموم بدلي، لما قلت لك أعطي رجال فلو أعطيت ثلاثة يبقى أنت أعطيت، لكن لو قلت لك أعطي الرجال يبقى لابد تعطي كل الرجال اللي موجودين، او اعطي الرجال الا زيد، فاستثنيت زيد من الرجال يصح لان ده عام، لكن ما اقدرش اقول لك اعطي رجال الا زيد، لا تقبل العرب. هو يبدا يستنبط من ذلك بان الاستثناء عند العرب لا يكون الا من اللفظ الذي يفيد العموم، فلما منعوا الاستثناء من الجمع المنكر لانه لا يفيد العموم تاكد لنا ايضا بان اللفظ العام هو يكون متى عاما؟ لما يجوز الاستثناء منه. هنا بيستدل بيقول لك ايش الجبائي، شو الجبائي تقريبا انا اذكر ذلك اللي اعترض عليه، قال منقود بالاستثناء، لا قال ولو تناول لم تنع الاستثناء لكونه نقدا. عارفين النقد ايه هو؟ طيب النقد اللي هو عكس الشيء، يعني تقول شيء وعكسه، كانك تقول بمعنى يعني انت بقربها، هو يريد ان يستشكل ايه؟ انتوا بتقولوا ان ازاي لو هو لو هو بيقول إيه؟ لو تناول لم تنع الاستثناء، لو دخل في اللفظ انت ازاي بتقول لي اعطي الرجال تقول لي الا زيد وزيد استثنيته؟ يعني هو لو كان دخل ورجعت استثنيته ده نقد، ازاي بتقول لي اعطيه ثم بتقول لي لا تعطيه؟ ما هو عايز يستشكل علينا بكده اعطي الرجال الا زيد، فلو هو يقول لك كيف انت بتقول اعطي الرجال دخل فيها زيد ثم تقول لي الا زيد يعني لا تعطي زيد، يعني كانك بتقول لي اعطي زيد لا تعطي زيد، فيسمى هذا نقد. فيقول ان يقول اذا لم يدخل اصلا، وهذا الاستثناء عايز يبطل الدليل ان الاستثناء لا يدل على الجمع ايضا، هو اعترض باعتراض، يعني لو كانت الالفاظ متناوله لجميع الافراد لم تنع الاستثناء، لان في الاول قبل الاستثناء دخل فيه الفرد قبل ان يستثنى، فبعد الاستثناء خرج، فكانك تناقضت اثبته واخرجته، وهذا يسمى نقد تناقض. فيقول لك واذا ليس هناك تناقض يبقى لم تدخل اصاله، لان لو قلت كده تبقى وقعت في التناقض، يبقى هو اصاله لم يدخل في اللفظ يبقى لا يدل على العموم، يبقى زيد ما دخلش في الرجال فاذا لا يدل ان زيد من الرجال ام لا، اذا الرجال لا تدل على العموم. تفهمتوا ايش بيوقعك في ايش؟ هو الان هو راح المؤلف رد عليه قال له منقود بالاستثناء من العدد، هو يعني اراحه يعني ايه منقود الاستثناء من العدد؟ لا لا لا، هو عايز يقول له ارجع للاعداد. لو قلت الان مثلا جاءني 100 الا 3 او له علي 100 الا 3، يصح ام لا عند العرب قاطبة يصح الاستثناء من العدد؟ يصح ام لا؟ فدل عايز ذلك ان العدد مفيد ال100. ما لو قلت جاءني 100 الا 3 فالعدد يفيد 100 فعلا، والثلاثة من المئة ولا لا؟ إلا ثلاثة وخرجته، وهذا قال به العرب، وثلاثة له علي 100 إلا ثلاثة، والعدد معدود بذلك أيضا. فجمهور الأصوليين يقول أن الاستثناء لبيان أن الأفراد المستثناة لم تدخل في الحكم العام، وليس دالة على أن هذه الأفراد دخلت ثم خرجت. يعني بيقولوا له، هو بيقول له أن ده يدل على أن جمهور الأصوليين بيقولوا أن هي ما دخلتش في الحكم العام أصلا، هي ما دخلتش في الحكم العام. لما اقول اعطي الرجال الى زيد، انا لم ادخلها في الرجال حتى اعطيها لزيد، وهذا لا ينفي ان يكون عاما بدليل العدد، بدليل العدد. فرد عليه في التناقض ذلك. ثم الدليل الثاني عشان نختم الكلام، اللي بيدل على على على ان او استدل به طبعا، وانا كنت اتمنى انه يرد بالاول قبل الاول، يعني ان هو اللي في السنه استدلال الصحابه، كانه يرى هنا باجماع الصحابه يعني في الترتيب، يعني ولم اجدها. يعني هو رد يمكن رد عليه بال يعني بالعقل ثم نعم رد باللغه ماشي ايا كان، لكن لا شك ان الاستدلال هو استدلال بالصحابه رضي الله عنهم. لما اتى انتبه بقى، قال ايش؟ الزاني والزانيه، هو يتكلم هنا اتى بكل دي، ويوصيكم الله في اولادكم. الزاني والزانيه طبعا الصحابه، تكراري رجم الزاني وحد الزاني حتى لو تكرر، اي زاني ولم يعملوا العمل مره واحده ولم يقولوا ان الحكم على واحد، ما هو انت ممكن تجي تؤدي من الثمره من الخلاف. فالصحابه لا، كل من زنى حده. فاذا فاهموا العموم، الزاني والزانيه كل من زنى كله عموم، كل من اتى بهذه الكبيره والعياذ بالله، فجدوا او فجدوا كل واحد منهم 100 جلده او الرجم، فكل من زنى يجلد. بدل اضافه على العموم منين؟ طب هو فين العموم جه؟ من الزاني والزانيه الاستغراقيه. فاذا دل ذلك على العموم، فاهموا ذلك الصحابه ام لا؟ قال ستفيد العموم، دي اول شيء. ثانيا قال يوصيكم الله في اولادكم. طب هنا اتى بها هو طبعا ما هي ماشي، بس فين النقطه الفقهيه فيها؟ حد يجيبها لنا. اولا اثبتوا لي العموم، فين العموم فيها؟ جمع مضاف، مضاف الى معرفه، مش مضاف جاز تقول لي مضاف الى معرفه. طب فين المساله هو بيجيبها ليه؟ فين الاستدلال على انه عارف العموم فيها؟ طب الزاني والزانيه جلدوا كل واحد، من اين الاستدلال فقهيا على ان العموم هنا فهموه الصحابه؟ ولا فهمته من؟ فهمته من وقاطعته حتى ماتت؟ مش عايش. ليش بقى لما فهمت من عموم قول الله سلم يوصيك الله عن قول الله عز وجل يوصيك الله في أولادكم، فجاءت لأبو بكر تطلب الإرث، ما هي من الآية. فقال أبو بكر نحن سمعت رسول الله يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث، فكأنه خصص العموم. هي فهمت العموم إن هي من أولاده فلا حق في الإرث، فهما قالوا هنا إيش؟ ولم ينكر عليها الفهم، لكن بين لها التخصيص من أمر من آية المواريث العموم. وأيضا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من أين؟ لا أمرت أن أقول إن أيوه ليش أين فاهم الصحابة العموم؟ أنت مش أين فاهم الصحابة العموم منها؟ أين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ أولا فين العموم طيب؟ لا لا فين العموم في هنا؟ فين يا ابني مين هم طيب اللفظ ايه؟ طب ما تقول لي الناس، انا اعرف مين إيه؟ الناس الناس صح؟ لا اسم ايه قلت انت؟ اسم جنس قلت ايه؟ ماس اسم جنس معرف بآلة الاستغراقية. طيب افادت العموم صح؟ طب فين الصحابة اللي فهموه منها؟ ابو بكر ماذا فهم؟ في الردة لما قالوا كيف تقاتل من قال يا الله؟ قال الا بحقها. هو يقول أنا أمرت أن أقاتل الناس، فهو هيقاتل الناس لان هم ما اتوش بالحق لقبض الصواريخ اداء الزكاه، فرجع للناس فيها، وهم فهموا ان الناس قالوا لا اله الا الله ايضا، ففهموا من ذلك واستدل ابو بكر عليهم بعد ذلك الا بكلمه بحقها، فاهمين الا بحقها. طيب هنا ايضا الائمه من قريش، اين العموم؟ يا رجل الجمع جمع وحل بأهل. ايوه الاستغراقيه في الجمع. طب فين المساله اللي فيها المناسبه اللي فاهمها الصحابه؟ فاهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ايوه وعينه عينه خلاص احسنت بركه، قالوا منا امير ومنكم امير، فقال لهم الائمه من قريش، فقل يبقى ما قبل منكم امير ومنا امير، الائمه من قريش يبقى الائمه كلها من ذاك. عندنا شرط من شروط الخلافه ان يكون قرشي، وان كان طبعا لو وقف الزمان بيتغاضر العلماء عن الشرط ده هذا، لكن هنا قول لفظ الائمه من قريش فهموا ده، فهم ابو بكر ذلك، وقالوا لما قال لهم فهموا سكتوا لما قالوا منا امير ممكن امير. ونحن معشر الانبياء نورث، هذه يعني جاءت ايضا كما قلنا معشر الانبياء، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش انا لا اورث، قال نحن معشر الانبياء او معاشر الانبياء في روايه الله اعلم. الانبياء جاءت معرفه هنا اي جمع بالف ولام شائع، هنا قال شائعا من غير نكره، هو شائعا من غير نكره يقصد كل هذه فهمها الصحابه على العموم، نعم من غير نكير، فدل ذلك على هذه الالفاظ تفيد العموم. طبعا يكفي ذلك اليوم، يعني ايش جزاكم الله خير حقا من وقتكم، لكن هي المساله تبقى لنا الثالثه والرابعه، لكن لسه في مسائل في الحقيقه في العموم سنضيفها، وايضا في تطبيقات في المساله، مساله مهمه بس انا وقفت عندها اليوم ان شاء الله نتوقع عليها مش في المكتب بس لازم تفكروني بها، ان الفاظ العموم حقيقه ام مجاز، وما يترتب على ذلك خلاف مش مهم جدا بين الجمهور وبين الاحناف. لو قلت بان لفظ العام قطعي، انا اسف الفاظ العموم تذكروني قطعيه الثبوت ام الصنيه، لان هذه مساله يترتب عليها تطبيقات فقهيه مهمه جدا. الاحناف يقولون ان الفاظ العموم قطعيه، وجماهير الشافعيه وبعض الاحناف وغيرهم يقولون الفاظ العموم ظنيه. طب ما الثمره بقى هنا؟ لان الاحناف لما يقولوا قطعيه لن يخصصوا العموم القطعي بالاحاد عندهم ولا بالقياس الا لو خصص من قبل مره قبل كده عن طريق القران، واما الجمهور لما قالوا ان الفاظ العموم ظنيه فيخصصون الايات او الكتاب العموم اللي بياتي في الكتاب وفي السنه باحاد وقياس، ويترتب على ذلك مسائل، فهذه مسائل ان شاء الله نتعرض لها مع باقي المسائل الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. احسن الله اليك، بوريكتو. تفضل تفضل دكتور.